عروستنا رفع وادي رفع وادي رفع وادي وعريسينا مؤمن آمين مؤمن آمين مؤمن آمين وعروستنا رفع وادي رفع وادي رفع وادي والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين عقد القيران تمت أصوله وصول على سنة الله ورسوله.